وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الركوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذا نسى الركوع حتى سجد ما يرجع للركوع، ما يجب عليه الرجوع عندهم لأنه وصل إلى ركن مقصود. الصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إليه في الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها هنا. نعم. على نفي جهاز الاستراحة. لأنه ليس في جهاز الاستراحة. كيف ذلك؟ لأنه يكون عليه جلوس. نعم. لأنه يعني لو استدل من جهاز الاستراحة. نعم. فإن يكون عليه جلوس أنه نفي. لا لا هو أصل الحديث اللفظ الثاني ما احنا ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس، هذا بعض ألفاظه وهو في الصحيحين أيضا قام في الركعتين ولم يجلس. نعم، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظن يمكن لفظ أم لأحمد بغير وعليه جلوس، اختار ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه، هذا السبب المختار، لأنه لو قال أختار لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة في الوضوء، فإن المؤلف اختار هذا اللفظ لأجل هذا السبب، ومثل ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. نعم. أي لأنها في عين محلها، والترتيب شرط أو ركن، ترتيب أنا كان لك يصير زيادة، هذا يعتبر زيادة ويسجد لسه بعد الصلاة. نعم، اللي هو إيش؟ مش اللي حضر الجماعة أين؟ على كل حال إذا كان يخشى التشويش يبين لهم مثل ما قلت إما بآية إما بآية يتلوها ولا هو أو يشير، المهم يبين لهم يسأل يخشى التشويش. مع أن الغالب إذا صار هو صحيح إنه ما كلهم فقهاء ولا لأنه سجد وهم عارفين ناسية هو اللي يسبقون إذا رجع يعرفون إنه تبين له صوابهم يكبر مثلا، المهم يشير لهذا، والناس يشوف بعضهم بعض في بعضهم بعض وما يختلف، ولا في واحد أظنه نسي سجدة وقام قال له سبحان الله يبونه يختل وجلس وقال سبحان الله هم يقولون يسجد وش يسوي؟ بعض العيال يقولون هضجة، لكن عاد ما أظن إني ما أتكلم واحد قال له واسجد واقترب، هذا لا بأس به، هذا التنبيه لا بأس، ولا هو صحيح إذا قاموا نبهوا سبحان الله وقعدوا نبهوا سبحان الله لو كان صفة ثالثة للصلاة ولا اضطجاع اضطجع ما بقول لك شو لا أظن شلون؟ لا ما تبطى صلاته لأنه قرآن. لماذا لا يدخل إلى موضع إلى موضع صلاة أخذ الصلاة ويأتي بهم يزيد هنا أنه يرجع تولد في هذه الأفعال لأنه في غير محله، لو استمر معناه انه الان صلى صلوات غير محدده يتعمد الزياده، لا لازم يرجع. ونقول أن الشهر ركن لكن لما ركن صار واجب يمكن يقول أن أصل فيه ركن وكان رسول تركه وجبره في سجود السهو دل على وجوده يمكن يقول لأن حجم يسود قبل أن يفرض على التشهد عم التشهدين. نعم أي نعم يهوي يسود ما يقول يتعلم ذات نعم صحيح لولا هذا الحديث يعني لو اقتصرنا على هذا الحديث كان ما يدل على وجوب شيء غير في دلالة أن باقي مفوض إليه لكن إذا جاءنا حديث صحيح صريح في تعيين شيء فإنه يؤخذ به. هل يدل الشيخ هذا على أن القراءة بعد قبل الصلاة على الوجود؟ هذا الظاهر والله أعلم من قبل أن يسأل ظاهر من قبل أن يسأله بشير بن سعد عن كيفية الصلاة عليه لأن حديث ابن مسعود معروف أنه من أقدم من جاءت التشهد وفيها السلام ذكر كيفية الصلاة الظاهر هذا قبل أن يبين لهم كيفية الصلاة لا يسجد السهو لكن هم لا يرون أن السجود للسهو خاص بالواجبات حتى ترك المستحبات يصلي له سجود السهو وقد مر علينا هذا أيضا أن المستحبات اللي أنت تفعلها في العادة ونسيتها تسجد له ولا جديد لا مو ما يسرق لا لا بأس أن تتركه لأنه عوض عما ليس بواجب الذين يقولون أنه ليس بواجب مقتضى القاعدة ما أعرف هل يلتزمون بذلك أو لا يلتزمون مقتضى القاعدة أنه لو ترك السجود له ما فلا بأس ما تبقى صلاة هذا مستحبة يعني مستحبة عن شيء ليس الواجب. نعم ما حالف احنا قلنا اذا كان من عادتك انك تفعله نسيت اما الشيء اللي ليس من عادتك ان تفعله ثم ذكرت انك ما فعلته هذا ما تنسى يعني كثير من المستحبات مثل ما قلت يتركها بعض الناس. نعم في واجبات ليست في الأركان أقل واجبية منها فيها فرق بين إن الركن لا يجبره سجود السهو والواجب يجبره سجود السهو ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم ما خلاه قال بس سجد السهو جاب الركعتين ثم سجد للسهو لأن الرسول ما أتى به لما نسله تركه ما أتى به واضح أبو واضح أنه ليس بركن الركن لا بد من فعله ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر تسأل حين أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما ترك ركعتين خلاهم قال بل تقولهم سيئة ركعتين أسألك أنت علي أسألك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين الأوليين ونبه وقيل أنا نسيت أن قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر هل جاء بركعتين باقيتين أم تركهما جاء به لم يقل أسجد للسهو بدلا عنهما وأتركهما لأن الركعتين باقيتين كلها أركان سجود وركوع وقيام وقعود لكن التشهد الأول لما نسيه أتى به لما أتى به لم يأتي به هذا هذا الفرق بين الواجب والركن. لا لا لا نعتذر الركوع ركن. كل ركن فواجب فعله، كل ركن واجب فعله، واجب فعله لكن نسميه ركن لا بد من وجوده في العبادة. وأما ما يجب ولا تتقل العبادة إلى وجوده، بمعنى أنه لو ترك نسيانا لصحت بالعبادة لصحت عبادته بدونه، فهذا ما نقول انه ركن، نقول واجب ويأتم الإنسان بتركه ويبطل الصلاة عمده، وأما سهو فلا يبطلها ويجبر في السجود السهو. لا أصل بارك الله فيك، معنى الوجوب هنا واجب فعله لا واجب اصطلاحا، لأن عندهم الآن إن العبادات اللي يفرقون فيها بين أركان والواجبات لهم اصطلاح خاص به. الحج له أركان وواجبات، والصلاة لها أركان وواجبات، إنما الكل لا بد من فعله، واجب من فعله. لا في فعل خاص إن شاء الله. من اللي قصته هنا؟ نعم. لا مهم، لا إن أقام فهو أفضل وإن لم يقم فلا حرج. مقرر الفقه ترى ما من الساعة المؤقتة مهمة يا جماعة، والله ما أدري عنكم أنتم. زيت زيت ها؟ وصول فقه الأربعاء والخميس؟ طيب ها؟ إيه والله، لأن أنا أجيل اليوم تأخرت شوي، وعدت واحد به يجي وقال لا تقويت جيت وكهوت هبطت ويمسيت ما جاء بعد خبط. اقرا اصول الفقه لا ما معك لا يلا سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: العلم تعريفه العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، كادراك ان الكل اكبر من الجزء وان النية شرط. ان الكل اكبر ان الكل اكبر مش الصواب اكبر نعم، الا على لغه ان حراسنا اسدا، كان فيه لغه العرب ينصبون الجزئين بان، ثاني كان قاصد يا محمد. لا نعم طيب، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. وخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى جهل البصير مثل الجهل، ويسمى جهل البصير مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول دائما. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظنه والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء ثلاثة: أولا علم،

نعم استاذ في قاعده وتشهد فرس ذكرت سبب الطبيعه فلما قعد وتشهد هنا فرس اي هذا تفسير للقعود الذي للتشهد يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفه ما يهم ان احد يقول قاعد لا لا لا مين إيه سلام لا قصده لما قعد للتشهد قعد على هذا الصفة نعم وإذا جلست فهل سألت لا مثل عم مخصوص وشان عم مخصوص يعني قصدك منه إيه نعم عام مخصوص يستثنى منه التشهد الأخير ورد التشهد الأخير لا فإنه يجوز لا مو يجوز الجواز يجوز لكن الأفضل التورع التشهد الأخير لماذا المقلمة يجب التراك ليش؟ كما قلنا التراك التشهد الأول يجب لا من فاجب أصلا التراك هذا كله على سبيل الاستفتاء فإذا يجوز التشهد الأخير لما يجب التراك على الصفة ما عدا الصفات المنهي عنها لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعود قعودا معينا يدل على أن ما فعله هو الأفضل فقط هو الأفضل وما وأما ما ينهى عنه فهو ما عينه ويصل ما بينهما اللي ما فيه استفتاء ولا فيه نهي يبقى على الجواز نعم قوله إذا تفرج عليه إلى أمره نعم ما نحمل على أن أحمل بعض العلماء على أن يقصد الأفضل أنا أرى أن الأقرب يحمل على أن الأمر واسع يعني لا نفتعله الإنسان أحيانا يصل عنده بعض الغفلة ولا يقع عند الخير وأحيانا يستحضر ويقع أكثر هذا الحديث قوله إذا جعل يديه إذا أمره بيها الأصل نجد نفس اليد مو بالقرآن وصف اي وصف الليل نعم هذا الاصل ايش ما حصل في وضع اليدين لو كنت مقصر على السجود يكون عند المسجد والقدس ماذا يقول مقصر على الصعب عند العلماء مقصر على الصعب السجود ما ورد الا صفتين اما ان يجعل يديه حذاء السجود حذاء جبهته يعني وهذا رفيع أرفع من حذاء الأذنين هذا يقرب من اللي يقول حذاء فروع الأذنين قريب من فروع الأذنين والثاني أن يكون حذوى من كذلك إذا جلس في المكان الذي هذه أظن ما ذكر المؤلف يمكن نتكلم عليها إن شاء الله لأن فيها ذكر الإقاع من بين إن شاء الله بس حاجة عند الوصول أظن يلا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتألق منه الكلام اسم أو فعل واسم مثل المثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مطلق وهي إما اسم أو فعل أو حرف إما اسم أو فعل سلام إما اسم ها؟ لا نعم إما اسم نعم همزة وصل وهي إما اسم أو فعل أو حرف ألف